العقلية العلمية الموضوعية مهما نظرت في جوانبها وفحصت في دعائمها وجدت أن الإسلام العظيم قد أرسى تلك الأسس ووضح تلك المعالم، دعا المسلمين إلى الخروج من العقلية العامية الخرافية والانتظام في سلك العقلاء، في سلك أصحاب العقلية العلمية الموضوعية. وأبرز هذه الدعائم فصلها القرآن العظيم وبينتها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العقلية العلمية الموضوعية تكسر الجمود وتخرق التقليد وتصدق عن اتباع الآباء والأجداد بغير دليل. ولا يقول قائلهم كما قال السالفون الأولون من الكفار والمجرمين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والأخرى: وإنا على آثارهم مهتدون. الله جل وعلا أراد لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون أمة ذات عقلية موضوعية علمية تكسر الجمود وتخرق التقليد. وأما الدعامة الثانية من دعامات العقلية العلمية الموضوعية فهي الخروج عن إطار المحاكمة إلى الأهواء والعواطف والنزغات الفردية والاعتبارات الشخصية. الله جل وعلا يأمر نبيا من أنبيائه الكبار الكرام ألا يتبع الهوى وألا يغلب العاطفة. يقول ربنا جلت قدرته لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك. يضله وهو من هو ثباتا وحشمة وعلما وحكمة وتأييدا ونصرا. الله رب العالمين سبحانه يخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر قسمه قسمين لا ثالث لهما: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما استجابة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما اتباع للهوى. الخروج من إطار الهوى ومن حيز العاطفة ومن التحاكم إلى الأمور الفردية والانتحاء جانبة مكبا على الأمور الشخصية، وإنما هو انطلاق إلى الحق الحقيقي. إما حق وإما هوى، إما حق وإما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله رب العالمين أراد لنا هذه الميزة العظيمة التي تسلك البشر في سلك العقلاء المفكرين وتخرج بهم عن حيز الاتباع لكل ناعق والسير خلف كل ناهق من أجل أن يؤدي السير خلف هؤلاء في المنتهى إلى قرارة النار وبئس المصير. لا يقبل صاحب العقلية العلمية الموضوعية أمرا من الأمور بغير دليل، بغير برهان، بغير حجة ساطعة نيرة. وليس الأمر سواء في المعقولات والمحسوسات والمنقولات، ولكن أمر على تفصيل. أما ما يتعلق بالمعقولات فلا بد فيه من البرهان ولا بد فيه من الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما في المحسوسات فيطالب الله رب العالمين القوم بالمشاهدة والتجربة الحسية في عالم المحسوسات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يطالب الله رب العالمين بالمشاهدة بالتجربة. من أين أتيت بهذه الدعوة إذا ما ادعيتها؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هذا أمر مادي محسوس، وهنا لا بد من قيام الدليل، والدليل في المحسوسات مبني على المشاهدة والتجربة. وأما في المنقولات فلا بد من التوثيق إلى المصدر المنقول عنه، لا بد من التوثيق في المنقول عنه، ولا بد من الفحص، ولا بد من البيان والتفتيش. هكذا يأمر الله رب العالمين القوم ألا يقبلوا أمرا من الأمور بغير دليل. والدليل ينقسم كما رأيت على هذه الصورة في المعقول والمنقول والمحسوس. الله جلت قدرته يجعل لنا دعامة أخرى ألا نقبل الظن في مجال لا يقبل فيه إلا اليقين. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في الأمور التي لا بد فيها من الجزم واليقين لا يقبل صاحب العقل الصحيح السوي السليم إلا اليقين، ويرفض جانبا وينحي الظن والحدس بغير برهان وبغير دليل. أخرج الله رب العالمين أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبادة الأصنام حجرا ومدرا وشجرا، بل ومأكولا، بل وترابا يبول عليه عابده ليصنع منه صنما يدور حوله ويذبح عنده القرابين. عقلية خرافية عامية لا دليل ولا برهان ولا بحث عن نفي للظن ولا بحث عن التماس ليقين. أخرج الله رب العالمين أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الجانب المظلم المعتم المشؤوم إلى سواء الدليل وإلى صبح البرهان وإلى شمس اليقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الخلق طرا، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الخلق، نبينا وسيدنا وعظيمنا وكبيرنا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبوبنا، لا يصح لنا إيمان ولا يقين عند رب العالمين إلا إذا أحببنا نبينا فوق حبنا لأنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لا بد من الفصل بين مقامين لا يلتبسان، بين مقامين لا يمتزجان ولا يشتبهان، بين مقام الألوهية المتفردة بالصمدانية والأحدية والوحدانية، وبين مقام النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول له ربه في وقعة أحد وقد جاءه ما جاءه من الابتلاء فكسرت رباعيته، ورباعية السن التي تلي الثنية على كل جانب من الثنايا الأربع رباعية، فللإنسان أربع رباعيات، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنته، فلما أزيلت بثنية أبي عبيدة يريد أن يخرجها جهده برفقه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فسقطت أسنان أبي عبيدة رضوان الله عليه وانفجر الدم، الدم الزكي طاهر أطهر دم على ظهر الأرض، أطهر دم خلق، دم محمد صلى الله عليه وسلم. كما في مسلم رحمة الله عليه عن أنس أخذ يسلت يعني يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربائيته وهو يدعوهم إلى الله؟ تدري ماذا أنزل ربك؟ قال له ربه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول متعجبا: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربائيتهم؟ لا لجريمة بل بغير ذنب قط، وما ذنبه لديهم إلا أنه يدعوهم إلى الله، لا لنفسه ولا لاتباعه لذاته وشخصه، وإنما من أجل أن يهديهم إلى سواء السبيل، من أجل أن يأخذ بأيديهم إلى جنة الخلد ونعم القرار ونعم المصير. ومع ذلك يفعلون به الأفاعيل. وينزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء. الله رب العالمين يريد منا أمرا، وأهنا نحن، ويا لبؤس ما نريد من أنفسنا، نريد من أنفسنا غيره. الله يريد منا أن نوحده وأن نعبده وأن نخلص له العبادة وأن نصدق في عبادته وتوحيده، من أجل أن يقام في الأمر في الأرض أمره، ومن أجل أن يعلى في الأرض ذكره. الله يريد منا أن نكون له عابدين صادقين مخلصين. وأما نحن فننأى بأنفسنا عن تحقيق هذه الغاية قليلا أو كثيرا، والأمر لله رب العالمين. وانظر في ذات الغزوة بدرس عظيم جدا، ابن قمئة قمعه الله. كان مصعب رضوان الله عليه يحمل اللواء، يحمل الراية، راية الإسلام، راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مصعب رضوان الله عليه يشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئة وظاهرة. فحسبه اللئيم ابن قمئة قمعه الله، حسبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل عليه الراية يحملها مصعب بيمينه، فضرب يده فأطنها، فتلقى الراية بيسراه فلم تقع، فأكب عليه بسيفه فقطع يسراه، فأكب عليها مصعب بثقبيه وأحنى عليها بوجهه، فضربه اللئيم حتى أدخله وهو يظن أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم. وعاد إلى قومه يقول لهم: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. تفشت المقولة في المسلمين تفشي النار في الهشيم، فأحبطوا فقعدوا. تدري ماذا قال ربك بعد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لم يربط ربنا جل وعلا دينه بوجود محمد، وهو ما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوده هو وجوده، وهو ما هو، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لك من الأمر شيء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في ذات الغزوة لما جاءت الكسرة ووقعت الحسرة بسبب مخالفة القوم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو درس جليل جدا، لأنه يجب عليك أن توحد المشرعة وأن تتابع المبلغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون صاحب عقلية علمية موضوعية لا عقلية عامية خرافية، وإنما أنت متبع للدليل، وأنت صاحب حجة ملتمس للبرهان، وأما أنت فخارق لهذا الجمود وهذا التقليد، وأما أنت فلا تقبل الظن حيث لا يغني إلا اليقين، صاحب عقلية منضبطة في عقلية المسلم الحق. هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخفى نبأ حياته وانتفاء من انتفى من الموت عنه على ما أرجف به أولئك المجرمون، قال أبو سفيان وكان ما زال كافرا، قال يوم بيوم، يعني يوم بدر، قال يوم بيوم. فأجاب عمر وهذا الدرس يدلك على أن عليك حتما ووجوبا أن تنظر وأن تفتش في الخندق الذي أنت فيه، في المعسكر الذي تنتمي إليه، إلى أي فئة أنت منتمي، أل المؤمنين أم للكافرين، أل الموحدين أم أنت منتمي للمشركين، في أي موقع أنت. انظر إلى عمر رضوان الله عليه يرد على مقولة أبي سفيان مع الكسرة والحسرة والهزيمة الظاهرة، يقول يوم بيوم، يقول لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فأي يوم هو الذي هو بيوم؟ أي يوم هو الذي بيوم؟ نحن منصورون وإن انهزمنا لا هزيمة تلحق بالمؤمنين أبدا، قتلاهم في الجنة وقتلى أعدائهم في النار، إما نصرا وإما شهادة، فأي هزيمة تلحق بمن كان كذلك؟ يقول يوم بيوم، قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال أبو سفيان أعلو هبل، وفي رواية أعلي هبل، يعني انصر أمرك وأظهر قدرك، قال أعلو هبل، قال ألا تجيبون صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا الله أعلى وأجل. يقول أبو سفيان عندما كان هنالك في أحد ما زال كافرا بعده، يقول أعلو هبل الله أعلى وأجل. فينتمي الرجل على انتمائه الأول، يقول لنا العزى ولا عزى لكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ بماذا نجيبه يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حدد خندقك، حدد موضعك، ثم انظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما يرويه ابن عباس حول ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل كان يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت إبله قال هذا دين حسن، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج إبله قال هذا دين سوء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن ولدت امرأته غلاما ونتجت إبله قال هذا دين حسن، وما دخل هذا بهذا؟ إن نجح ولده وأنتجت زراعته مالا كثيرا وخيرا وثيرا هذا دين حسن، وإن لم يكن هذا دين سوء. لابد من أن يحدد المرء بدءا ما هو انتماؤه، إلى أي شيء ينتمي، والمؤمن ينتمي إلى صاحب القوى والقدر، ينتمي إلى الله رب العالمين، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. الله رب العالمين هو الفعال لما يريد. الله رب العالمين أخبر هذه الأمة المرحومة بوعد صادق، لأنه من لدن أحكم الحاكمين، لأنه من لدن العليم الخبير. الله رب العالمين يخبرنا في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لم يقاتلوكم لأنهم عندما قاتلوا لم يقاتلوكم، قاتلوا الأشباح، قاتلوا المرضى من أصحاب العقيدة الملتوية المهتزة، قاتلوا الأمشاد، قاتلوا المحسوبين على أمة محمد زورا وبهتانا، ولذلك لم يولوهم الأدبار ولم ينهزموا أمامهم. وهذا أمر صادق، لأنه وعد الله رب العالمين: لن يضروكم إلا أذى. والضمير هاهنا مرجعه إلى أهل الكتاب: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ثم يقول بعقبها في الآية التي تلتها: لن يضروكم إلا أبا. ضرا غير بليغ، ضرا غير مؤثر فيكم شيئا. هذا كلام الله، هذا كلام أحكم الحاكمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق أهل الكتاب: لن يضروكم إلا أبا. ولكن ما هو مرجع ضمير النصب في يضروكم؟ يضروكم أي يضر المؤمنين الموحدين، يضر من كان على مثل ما كان عليه أصحاب النبي الأمين. لن يضروكم، ما مرجع ضمير النصب هاهنا؟ لن يضروكم أيها المؤمنون الموحدون الملتزمون بكتاب الله وسنة نبيه. أما المخلطون فخارجون عن الوعد، غير داخلين فيه. لن يضروكم إلا أذى، ضرا غير بليغ، ضرا يسيرا يجرح فيكم ثم لا يدع بعد الجرح أثرا، ثم لا يترك علامة في القلب ولا على الجلد سواء بسواء. لن يضروكم إلا أذى ما دمتم مؤمنين، لن يضروكم إلا أذى. ووعد آخر بإثر الوعد يأتي قويا حازما، حاسما قاطعا، منيرا مشرقا: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يا الله العجب، لو تأمل المرء في هذه الآية مزيد تأمل وتملى فيها يسيرا قليلا لعاد إلى الله رب العالمين صاغرا منيبا مخبتا. وعد من الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا كلام يقبل الشك، هذا كلام يمتري فيه أهل اليقين، هذا كلام عليه تعقيب من أحد من أصحاب الحجى والنهى والعقول المستقيمة من أصحاب العقلية العلمية الموضوعية. لا يتوقف في هذا الكلام الرباني، بهذا الوعد الإلهي، بهذا القول الفاصل الحاسم الجازم، لا يتوقف فيه إلا صاحب العقلية الخرافية العامية الذي لا يبحث عن دليل ولا يحكم في الأمر عقلا. وأما المؤمنون الذين يصدقون بكتاب ربهم، فهؤلاء يقول لهم الله رب العالمين آمرا نبيهم: قل للذين كفروا على كثرة انتماءاتهم، قل للذين كفروا على تباين مواقعهم، قل للذين كفروا بإطلاق لا تقييد معه، قل للذين كفروا في كل زمان ومكان، قل للذين كفروا ستغلبون ثم لم يعقد بعده إلا عطفا جلواوي كأنما يأتي بالاقتران معا سويا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. لم يقل قل للذين كفروا ستغلبون ثم تحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الله رب العالمين هذا كلامه. والله رب العالمين صاحب القوى والقدر. يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصر منكم دان قريب، وما هي إلا ضربة معول واحدة. وإذا بالنبع الثري الفياض كأنما ينتفق من أمواهه أمواه المحيط، كأنما هذا النبع قد خرجت منه الأمواه تملأ الدنيا ريا من بعد ظمأ، وتملأ الدنيا خضرة من بعد يبس. كأنما الأمر كذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضربة معول واحدة. عودوا إلى الله، ادخلوا في الضمير الذي أراده الله رب العالمين، وإلا فإن الله جلت قدرته قد توعد الأمة في كتابه العظيم. يا أيها الذين آمنوا واسمع وعده يخاطب المؤمنين مناديا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يخاطب المؤمنين بوصف الإيمان، يحذرهم من الارتداد بعد الإيمان ومن الردة بعد اليقين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقى وجهك الكريم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الذين إذا ما أتاهم التردد فكانوا على الحرف قائمين، ومن الناس من يعبد الله على حرف مترجحا يروح ويجيء لا ثبات له ولا استقرار، وإنما يربط الدين بأهوائه ومصالحه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. انظر في أي خندق تكون واجعل الأمر بإزاء قلبك واضحا، وتوكل على العزيز الرحيم. شملك الله رب العالمين بعنايته، وسدد الله على طريق الحق خطاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الحقبة من تاريخ الأمة ينشأ اعتراض، وهو اعتراض وجيه جدا بادي الرأي. يقول قائل معترضا: لماذا يتسم الخطاب الديني الإسلامي بالنبرة الخطابية لا يخاطب العقل وإنما يخاطب العاطفة؟ لماذا يتكلم المرء عارضا دين الله في المحافل والمجامع مسلمة وكافرة موحدة ومشركة، فيقوم فيهم خطيبا لا متعقلا، يقوم فيهم خطيبا لا داعية؟ اعتراض وجيه بادي الرأي. ولكن إذا ما علمت أنه لا فصل بين وسائل الدعوة إلى الله رب العالمين في دين الإسلام، علمت أن هذا الرأي الذي يعترض به من يعترض فيه من فسولة الرأي ما فيه، وفيه من ضحولة الفكر ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يخطب يقول: صباحكم ومساكم، وقد انتفقت أوداجه واحمر وجهه من شدة الغضب. يقول الصحابي يروي الحديث حاملا الوصف، يقول: يروح به المنبر ويجيء، يميد به المنبر حتى إني لأخشى أن يخر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مقام خطابة تلتزم هيئة بعينها حددها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الدعوة العقلية ففيها الحجة وفيها المناظرة وفيها البرهان وفيها الدليل، فهي هادئة كالماء النمير، فهي منسابة كالنسيم العليل، يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من معارض الحجة يعرضها ويقيمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنما هو الخلط بين مفردات هذا الدين العظيم وأعظم ما خلق فيه الخالقون، سواء بحسن نية أم بسوء قصد وفساد قوية، أعظم ما خلق فيه الخالقون ما خلطوه عمدا وقصدا أو اغترارا وحمقا بين الفتوى والحكم. الحكم أمر ثابت في دين الله رب العالمين لا يتغير، لا بزمان ولا بمكان ولا بهيئة ولا بشخص. وأما الفتوى فتنزيل للحكم الثابت الذي لا يتحرك على واقع متغير متحرك، وهذا هو موطن العظمة في دين الله رب العالمين. أحكام ثابتة لا يأتيها تغيير ولا يلحقها تبديل، ولكنما تجد هذه الأحكام الثابتة المضطربة سائرة دفعا مع تغير الزمان والمكان والأحوال، وتلتمس لكل حالة في دين الله رب العالمين برهانها فتجده، وتبحث لكل حالة في دين الله رب العالمين عن دليلها فلا تفتقده، لأن هذا الواقع الكائن الثابت يتحرك بظلاله مع متغيرات الحياة في دفعها، مع تلاطم الحياة في أمواجها، لأن هذه فتوى وهذا حكم ثابت لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير ولا يحول ولا يزول. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحكم قائم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، والفتوى تتغير وتتبدل بالزمان والمكان والأشخاص والأحوال. النبي جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي رجل يقول: يا رسول الله، ما خير الأعمال ما أفضلها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. يأتي آخر فيقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. يأتي ثالث فيقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ يقول: بر الوالدين. تظن أن الحكم قد تغير؟ الحكم هو الحكم، لا يتغير ولا يتبدل. هناك ما يسمى بأفضل الأعمال حكما شرعيا لازما لازما لا يتغير، ثم تتغير المفردات على حسب الفتوى زمانا ومكانا وشخصا وهيئة وحالا. هذا دين الإسلام العظيم يعامل العقلية العلمية الموضوعية وينشئها، يخلقها الله رب العالمين بمفردات الإسلام خلقا، ويرمي الزور والبهتان والخرافة والخزعبلات جانبا. الله رب العالمين أمرنا أن نكون علميين موضوعيين، أن نبحث عن البرهان وعن الدليل في هذا العصر المتلاطم بما فيه مما توصل القوم إليه ومما حازوه وامتلكوه من القوة المادية المؤسسة على قوانين المادة التي جعلها الله في دنيا الله رب العالمين تعطي قواها لمن يستخرجها ويعطف عليها، لمن يبيت لديها ساهرا، لمن يعكف عليها صاغرا، ليستنبط قوى المادة من أسرارها، ثم يخرج بعد ذلك من أجل أن يحطم العالم تحطيما، من أجل أن ينفي القيم عن الوجود نفيا. الله رب العالمين أمرنا بأن نكون علميين موضوعيين وأن نناقش الأمر علميا نقاشا موضوعيا. عندما تتأتى أمثال هذه الأمور ماذا نصنع إذا في وسط هذا العالم المتغير، في وسط ضعفنا وقوتهم، في وسط ذلنا وعزهم ظاهرا لا باطنا؟ ما الذي يجب علينا أن نصنعه؟ ينبغي علينا أولا أن نحدد موقعنا، أن نريد الإسلام دينا أم لا نريده، أن نريد هذا الانتماء الشريف أم نرفضه، أن نهتز أمام الأعاصير، أعاصير الإلحاد التي تهب على المسلمين شرقا وغربا، أعاصير الفتنة التي تتزلزل بسببها الأقدام فتضل عن سواء الصراط المستقيم. أنقف في خندق الإسلام ثابتين وإن خرجت الدنيا كلها عن حيز الإيمان وحوزة اليقين، أم نفتن في من يفتن؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فهذا أولا حدد انتماءك، إن كنت مسلما بحق فعليك أن تسلم الأمر لله، وعليك أن تعلم أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله رب العالمين، وكل الذي يحدث في العالم وكل الذي سيحدث في العالم هو خير للمسلمين، وهو حجة قائمة على صدق المبلغ صلى الله عليه وسلم. كثرة المسلمين دلالة صادقة ومعجزة بينة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انهزام المسلمين، ضياع المسلمين، مذلة المسلمين معجزة باهرة لدين الإسلام العظيم، لأن الله رب العالمين لا ينصر إلا المؤمنين الصادقين، والله رب العالمين لا يثبت إلا الصادقين المتقين. أما إذا من هزم الباطل أمام باطل يساويه أو يدانيه، أما إذا من هزم الباطل بباطل ينتمي انتماء ظاهرا إلى الحق، فوالله إنها للفتنة التي لا تدع شيئا إلا محت، ولا تدع شيئا قائما إلا أزالت. فهذه المذلة هي برهان على صدق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدد ما عدد من أسباب الالتزام بدين الله جل وعلا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم إن فعلتموه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدد موقعك وأخلص قصدك وأحضر نيتك وتوكل على الله ربك وجز على بركة الله، ثبتك الله على صراطه المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا. اللهم اعلي رايه المسلمين، اعلي رايه المسلمين، اعلي رايه المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم طهر عواصم المسلمين من الغزاة المشركين. اللهم ثبت المسلمين في كل مكان، وارفق على قلوبهم يا كريم يا منان. اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اربط على قلوب المؤمنين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم انزل بإنباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، انزل بإنباسك الذي لا ترده عن القوم الكافرين، انزل بإنباسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم شتت شملهم، شتت شملهم، مزق صفوفهم، مزق صفوفهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، ادير الدائرة عليهم يا عزيز يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي من مكرهم المسلمين، نجي من مكرهم المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احرس المسلمين جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك عليهم لا يهلكون وانت رجاؤنا، لا يهلكون وانت رجاؤنا، لا يهلكون وانت رجاؤنا. اللهم احفظ عواصم المسلمين، صم ديار المسلمين، احفظ اوطان المسلمين. اللهم رد على المسلمين منهوبة رواتهم، رد على المسلمين منهوبة رواتهم، رد على المسلمين منهوبة رواتهم، رد على المسلمين منهوبة أموالهم، رد على المسلمين كرائم أموالهم. اللهم عليك بالسرقة الظالمين، عليك بالكفار المجرمين الملحدين. اللهم نج من مكرهم المسلمين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اربط على قلوب المؤمنين، اربط على قلوب المؤمنين. اللهم ثبت اقدام المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجبر كسر المسلمين، اعلي راية المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، امن روعات المسلمين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مخبتين، لك منيبين، لك طائعين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، اكتب لنا في ساعتنا هذه، في موطننا هذا، في يومنا هذا، براءة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا صبر لنا على حر النار. فاجرنا من النار، وانقذنا من النار، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك أنت رجاؤنا. افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا. أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. نحن قساة يا رب العالمين، فلينا بكرمك يا كريم، قساة فلينا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، حفاة فاحملنا، عراة فاكسنا، فقراء فأغننا، عالة فاحملنا، عالة فاحملنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم ألم قلوبنا، ألم قلوبنا، أزل عنا قساوة القلوب وجمود الأعين، أزل عنا قساوة القلوب، اجعلنا لك ذكارين من خشيتك ذكارين. أزل جمود أعيننا، أزل جمود أعيننا، أزل قسوة قلوبنا، إليك نشكو قسوة قلوبنا، إليك نشكو جمود أعيننا، إليك نشكو قلة حيلتنا، إليك نشكو بين الخلق مذلتنا، إليك نشكو ضعفنا وعلتنا، إليك نشكو ضعفنا وعلتنا، إليك نشكو على الخلق هواننا، إليك نشكو على الخلق هواننا، نشكو إليك على الخلق هواننا. اللهم أعزنا بالإسلام، أعزنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. لا تشمت بنا عدوا حاسدا، لا تشمت بنا عدوا حاقدا، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل صاحب يؤتينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤتينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤتينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤتينا، نبرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، وشل يده ولسانه، واحجب عنا كيده، واحجب عنا كيده، وامت عنا مكره وحسده وحقده، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التعبيرات الشائعة أيها الأحبة أن يقول القائل: مضيت حيث تحملني قدم، يقول القائل: مضيت أو ذهبت حيث تحملني قدمي. هذا رجل سائر بغير هدى ولغير سبيل، هذا رجل يسير على غير هدى، ليس بصاحب هدى. الأمة المسلمة عامة والأمة المصرية خاصة تحتاج كل دقيقة من عمر أبنائها. كن صاحب هدف، لا تمضي حيث تحملك قدمك، ولكن امضي حيث يريد عقلك. تكون صاحب هدف، لا تقف كيفما تقف وحيثما يريد المريد منك أن تقف. لأن عامر بن عبد القيس رحمة الله عليه، هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه ورضوانه كان إذا سار في الطريق فلقيه رجل فقال قف حتى أكلمك كلمة. قال ولا نصف كلمة. يقول له إن أردت أن تكلمني فأمسك الشمس، أمسك ميزان النهار حتى أكلمك في غير زمان وفي غير عمر. أما أن يكون الأمر مبنيا على مضيعة العمر فيما لا يفيد فهذا ليس من شأن أبناء الأمم المجيدة المجدة المجيدة، ليس هذا من شأن هذه الأمم الذي هذا وصفها. والأمة أحوج ما تكون إلى كل لحظة من لحظات أبنائها، إن لم تكن عاملا فكن عابدا، إن لم تكن مشتغلا فكن ذاكرا، لأن هذا وهذا من الروافد التي تصب في النهاية في نهر واحد هو نفع الأمة وخير الأمة وسلامة الأمة من كل خطر ومن كل سوء. لا تمضي حيث تحملك قدمك، فهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم، بل هذا ما لا ينبغي أن يكون من إنسان يحمل ذرة من العقل، وإنما كن مصمما صاحب هدف، تسير حيث تريد أن تسير وتذهب إلى حيث ينبغي أن تذهب، وعندئذ تنهض الأمة إن شاء الله، لأن هذا فحوى وخلاصة دين الله رب العالمين الذي قرن الإيمان بالعمل الصالح. فلا تجد وصفا للمؤمنين في كتاب الله ونداء إلا وقد رفقه الله رب العالمين وجعل في طيه الوصف بالعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكونوا جادين، كونوا جادين غير هازلين، كونوا جادين غير لاعبين ولا عابثين، كونوا حريصين على الوقت على العمر فهو رأس المال. ويا طالما نبه ونبه من هو صاحب خير وفضل على أمثال هذه المعاني، ولن يلتزم أحدا ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رمادي. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.